ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. سنة التدافع، العبرة والاتعاظ في هذا اليوم من أيام الله سبحانه وتعالى. العبر والعظات كثيرة جدا، كثيرة جدا. سنة التدافع، وأن الله سبحانه وتعالى يدفع أقواما بأقوام، فيدفع أهل الباطل بأهل الخير، والكافرين بالأتقياء والصالحين. سنة التدافع من فضل الله سبحانه وتعالى ومن منته على الناس سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى في أيضا في سنة التدافع: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فهذه سنة التدافع، وهذه موجودة على الأرض في كل مناحي الحياة. تجد سنة التدافع، حركة الحياة، سنة التدافع بين هؤلاء وبين أولئك. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، وفساد الأرض يكون بالكفر وبالمعاصي، وصلاح الأرض يكون بالإيمان وبالطاعات. ولكن الله ذو فضل على العالمين سبحانه وتعالى، إذ امتن عليهم بمنن كثيرة، ومن هذه المنن سنة التدافع التي رأيناها.